أن المؤمنين توسطوا في المسيح فلم يقولوا هو الله ولا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، ولا كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما حتى جعلوه ولد مريم كما زعمت اليهود، بل قالوا هذا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وروح منه. البتول والعذراء صفات لمريم لأنها تبتلت إلى الله جل وعلا واعتزلت الناس حتى أهلها للعبادة، فوهب الله جل وعلا لها آية جعلها للبشر. الله قسم خلق ابن آدم إلى أربعة أقسام: خلق آدم من تراب كما هو معلوم، وخلقت زوجته من ذرة منه، فأنثى من ذكر، هذا من آيات الله، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، هو من آيات الله جل وعلا، وبقية الخلق كما هو معلوم من ذكر وأنثى. وإذا خرج الشيء المعتاد المعهود له صار غريبا، لهذا أنكر النصارى وغيرهم، النصارى هم أتباع عيسى، إلا أخذا من قولهم نحن أنصار الله أو من البلد الذي كانوا ينتمون إليه وهو الناصرية، سواء كان هذا أو هذا. المقصود أنهم افترقوا في عيسى بعدما عرفوا أنه ليس له أب، وإنما هو من كلمة الله جل وعلا التي يرسل فيها جبريل كما ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، اتخذت حجابا دون أهلها للتعبد والتبتل إلى الله جل وعلا، فجاءها جبريل تمثلا رجل سوي، يعني صورة حسنة، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أتعجبت كيف يكون غلام ولم يمسس بشر، أخبرها أن هذه آية من الله جل وعلا وأنه حتما لا بد منه، فنفخ في جرع جيبها فدخلت النفخة في فرجها فحملت من هذه النفخة. وهذه خصيصة لعيسى عليه السلام، فالمسلمون قالوا فيه ما قاله الله جل وعلا، وهذا هو اليقين لأنه قول الله. أما اليهود فرموها بالفجور وقالوا فيها بهتان عظيم، وأما النصارى فكثير منهم غلا وقال إنه الله أو ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، يعني الله وعيسى ومريم، والآن يشيرون بأصابعهم أحيانا اثنين وأحيانا ثلاثة، يعني الآلهة التي يعبدونها، وأحيانا يقول الأقانيم، ولو سئل أحدهم ما هو الأقانيم ما أجابك بجواب له وجه، وأحيانا يقول الله تحلف الناسوت، يعني الإله حل في الإنسان، صار يعني مجتمع لهذا الإنسان إنسان وإله، كله ضلال ظاهر وبين. ومنهم من آمن به حقا واتبعه

يكون على هذه الجماعة لا يلتفت إليه بل يعاديه ويخالفه ويقول إنه ليس على حق. هذا من أسباب التفرق الذي نهينا عنه، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله جميعا ولا نتفرق. يكفي لنا الشيخ هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.